إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أدرك المرأة، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم، وسينتظم بإذن الله تعالى ومشيئته في ثلاثة عناصر، وهي على الترتيب والتتالي: أولا تكريم الإسلام للمرأة، ثانيا خطورة فتنة النساء، وثالثا وأخيرا نداء حاني إلى النصف الثاني. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا تكريم الإسلام للمرأة. أيها المسلمون والمسلمات، كانت المرأة في نظر أهل الجاهلية جرثومة حقيرة لا تستحق حتى الحياة. كانت المرأة في الجاهلية ذليلة مهانة، إن سألت فلا تجاب، وإن احتيج إليها فللرعي والاحتطاب، فإن تسامت فلإبراز الشهوة وقضاء الوطر، ثم مصيرها الدفن حية تحت التراب. فجاء الإسلام فرفع شأنها وأعلى منزلتها وحفظ كرامتها، جعل الله جل وعلا المرأة مع الذكر حينما ذكر أوصاف عباده الصالحين، فقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وجعل الإسلام المرأة صنو الرجل، فعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. أكرم الإسلام المرأة أما، فجعل برها مقدما على بر الأب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أبوك. أكرم الإسلام المرأة زوجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ذلك لأن المرأة هي النواة الأولى التي يقوم عليها عمود الأسرة، ومن ثم المجتمع، وبالتالي الأمة بأسرها. فالمرأة هي الأم الرؤوم المربية، والزوج الحنون المؤنسة، والأخت الكريمة السارة، والبنت اللطيفة البارة. المرأة هي مخرجة الأجيال، ومربية الرجال، وصانعة الأبطال. ولقد أجاد من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها الأكارم، هذه المكانة المرموقة والمنزلة السامية والمكانة العالية التي تبوأتها المرأة في الإسلام جعلت أعداء الله جل وعلا يغضبون ويثورون، لأن أعداء الطهر والفضيلة والحياء والعفاف يريدون تدمير المجتمعات المسلمة. لذلك أقضت المرأة المسلمة مضاجعهم وأفزعتهم وأقلقتهم، فراحوا يخططون للقضاء على المجتمع المسلم باستعمال سلاح المرأة. ويا له من سلاح فتاك. وهذا هو عنصرنا الثاني باختصار، فأقول مستعينا بالله الواحد القهار: ثانيا، خطورة فتنة النساء. أحبتي في الله، لا أكون مغاليا أو مبالغا إذا قلت إن فتنة النساء من أخطر الفتن التي يتعرض لها الرجال. ذلك لأن الرجل قد يصمد أمام الفقر مثلا، وربما يصمد عند فراق حبيب من أحبابه، وقد يثبت أثناء معاملاته التجارية فيجتنب الربا ويبتعد عن الرشاوى، ولكنه سرعان ما ينهار أمام فتنة النساء ومغرياتهن. لذا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء واضحا وصريحا، فعند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذه الخطورة أدركها أعداء الله جل وعلا، وأدركوا مدى تأثير المرأة على المجتمعات المسلمة، لذلك استعملوا سلاح المرأة لإبعاد المسلمين عن دينهم، بل وصرح بعضهم بذلك، فقال قائل الغربيين الكفرة، قال: كأس وغانية، كأس خمر، وامرأة فاجرة داعرة مستهترة، كأس وغانية يصنعان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع. قال: فأغرق الأمة المسلمة في حب المادة والشهوات. أيقن أعداء الله جل وعلا أن المجتمعات المسلمة تدمر بالمرأة الفاسقة الفاجرة الداعرة التي تفتن الرجال هنا وهناك. أيها الأكارم، إنه من عظيم الحسرة والأسى وكبير الألم والشجا أن تجد في ديار الإسلام أناسا يلبسون لبوسنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يريدون تدمير الأمة بتحطيم حيائها وأخلاقها وإبعاد المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم يستعملون سلاح المرأة. لذلك يدعون زورا وبهتانا تحرير المرأة. نحررها من ماذا؟ أليس الإسلام رفع شأنها وأعلى منزلتها كما قدمت قبل قليل؟ بلى وربي، ولكن هؤلاء الموتورين يريدون الزج بالمرأة المسلمة في مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة، ويودون إبعادها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لذا يقول قائلهم، وبئس ما يقول، يقول: المرأة شق معطلة، يقصد المرأة المسلمة، المرأة شق معطلة، المرأة رئة مهدرة، البيت سجن مؤبد للمرأة المسلمة، الزوج سجان قاهر، الأمومة تكاثر حيواني بهيمي، اللباس الشرعي رمز التخلف والبعد عن الجمال والبهاء. وهلم جرا جرا من العبارات التي يريد أصحابها بها النيل من المرأة المسلمة، والنيل من عفافها وطهرها وحيائها ولباسها الشرعي. وقد سمعنا ولا نزال نسمع كلمات مسمومة يتلفظ بها بعض الموتورين، فيقول قائلهم وهو يخاطب رمز الحياء والطهر والعفاف، يقول قائلهم: الجلباب يخنق أنفاسك، والعباءة تضايقك، والحجاب يذهب رشاقتك وأناقتك، والإنجاب يذهب جمالك وبهاءك. وهلم جرا جرا من العبارات التي يراد بها إخراج المرأة عن دائرة سعادتها وإنزالها من علياء كرامتها. فيا أمة الإسلام ويا أمة الله، يا أيتها الأخت الفاضلة، ويا أيتها الزوجة الصالحة، ويا أيتها البنت الكريمة، ويا أيتها الأم الفاضلة الطاهرة، احذري ثم احذري قبل أن يخدعك أعداء الله جل وعلا. يا درة حفظت بالأمس غالية، يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما، من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثالث والأخير نداء حاني إلى النصف الثاني، والمراد بالنصف الثاني اللؤلؤة المكنونة، والجوهرة المصونة، والدرة الغالية. يا أمة الله، أنت نصف المجتمع وتلدين لنا النصف الآخر، فأنت مجتمع بأسره. نعم، تلدين لنا الحاكم العادل، والإمام الفاضل، والتاجر الأمين، والأستاذ المؤتمن، والطالب الصادق، والموظف التقي، وتلدين لنا المرأة الفاضلة، والأخت الطاهرة، والبنت الكريمة، والزوجة العفيفة. فأنت مجتمع بأسره يا أمة الله، فاحذري ثم احذري. احذري الأيادي الماكرة، والعيون الغادرة، والأنفس الخبيثة الشريرة، فإنها تقعد لك كل مرصد، تريد أن تنال من عفافك وطهرك وحيائك. نداء إلى النصف الثاني لتصمد المرأة المسلمة أمام فتن الدنيا ومغرياتها، لتكون المرأة المسلمة رمز العفاف والطهر والحياء، ورمز الأخلاق الفاضلة، لتكون المرأة المسلمة حفيدة عائشة وخديجة وأم سلمة وأم سليم وسائر الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن جميعا. أمة الله، إن السهام الموجهة إليك كثيرة، وإن الحرب المعلنة على حيائك ولباسك الشرعي حرب شرسة، فأعداء الله جل وعلا ما فتئوا يريدون النيل منك، للنيل من أخلاق الأمة كلها لتدمير المجتمعات المسلمة. فترفعي أمة الله، واصفعي أعداء التحرر، أعداء الطهر والحفاف والحياء والكرم، اصفعيهم بتمسكك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن على أبواب فصل الصيف، فصل الحرارة. لا تقولي أمة الله الحرارة شديدة وأنا أريد أن أتخلص من الملابس، فإذا بك تظهرين عورتك وتكشفين عن سوءتك وتبرزين ما لا يجوز لك إبرازه. كلا، ولكن تذكري قول ربك جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لا تقولي النساء فسدنا والفتيات تبرجنا وأنا أريد أن أساير التطور وأريد أن أواكب هذا اللباس، لأن هذا اللباس في الشوارع محرم، لأن المرأة المسلمة مطالبة بالطهر والعفاف والستر والحياء. ولكن تذكري قول رسول رب الأرض والسماء كما عند ابن حبان من حديث أبي هريرة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قد يقول قائل: أنت تخاطب النساء العفيفات، لأن العفيفات الطاهرات هن اللواتي يحضرن الجمعة ويشهدن الخير، فأين المتبرجات معنا؟ أقول: أنا أدري وأعي ما أقول، لأن خطابي ليس محصورا على فئة بعينها، فربما حضرت معنا من يضعف الإيمان في قلبها فإذا بها تبدي بعض مفاتنها وتخرج سافرة كاسية عارية تسخط الرحيم الرحمن. ثم إنني أخاطب الأولياء: فما من رجل منا إلا وله من وشائج الصلة وروابط العلائق ما يجعل المرأة محل اهتمامه ومدار تفكيره. فالرجل منا له زوجة أو أم أو أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو قريبة من القريبات مما يجعل المرأة محل اهتمامه. فيا أخي الحبيب ويا والدنا الكريم، اربأ بنفسك أن ترعى مع أولئك الموتورين الذين لا غيرة في قلوبهم، اربأ بنفسك أن تخرج زوجتك كاسية عارية وأنت لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا، اربأ بنفسك أن ترى ابنتك خارجة وقد تعطرت وتزينت وتبرجت وتبهرجت وخرجت لتبدي زينتها وتفتن الرجال هنا وهناك. تذكر أنك مسؤول بين يدي الكبير المتعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ مجتمعاتنا من كل سوء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظ بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا. اللهم احفظ مجتمعاتنا من كل سوء. اللهم اجعلنا أمة خير وطاعة يا رب العالمين.